قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت. الحمد لله رب العالمين والمستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على السعي، وقبل السعي يعود إلى الحجر فيستلمه استحبابا، ويقول يسن الإكثار من الطواف كل وقت. بكل وقت يستحب بخلاف السعي، فإنه لا يشرع إلا في حج أو عمرة. لا يشرع السعي إلا في حج أو عمرة، وأما الطواف فيستحب الإكثار منه. نعم. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، ليسعى فيلقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله، الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وعزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. نعم. فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، الذي ذكره المؤلف وجاء في صحيح مسلم وغيره، ويدعو بما أحب، يقول بذلك ثلاثا ويدعو بما أحب بين ذلك. قال: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، وهو المير الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع. يعني الوادي. فهنا المؤلف يقول إن الوادي يكون قبل المير بنحو ستة أذرع، والقول الثاني أنه يسعى إلى وصل إلى العلم. هذا هو القول الثاني في المدى، وهذا ينبني على حدود الوادي، والأشهر أنه يكون من العلم. قال: ثم يسعى ماشي سعيا شديدا إلى العلم الآخر. ماشي لا يهرب، سعيا شديدا، لا كما يفعل كثير من الناس يقولون هذا السنة فيجرون جريا أو يهرولون هرولة، وإنما هذا يكون كما تقدم في الطواف، يسرع يقارب الخطى ويسرع إسراعا شديدا. ما يركب يا شيخ. نعم. ما يركب ركبا. لا، ماشي. الذي موافق منه ثم يسعى ماشي، الذي جاء في الروايات يرمل، وهو ما تقدم تعريفه. شديدا. إيه، سعيا شديدا، مشي شديدا، مشيا شديدا. قال: وهو المير الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس. يعني أشد من ما يكون في الطواف، لكنه مشي، ولذا قال ماشي. قال: ثم يمشي ويبقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. قال: ويجب استيعاب ما بينهما في كل مصر. سبعة ذهابا، الذهاب يعد واحدة والإياب يعد أخرى. قال: ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيمسك عقبه بأصلهما إن لم يلقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. نعم. يجب استيعاب ما بينهما، ما بين الجبلين، وحد ذلك ما وضع لي أصحاب الكراسي، ما وضع لأصحاب الكراسي، فإذا حاذيت حد أهل الكراسي فهذا تكون قد ابتدأت في الصعود، ابتدأت في الصعود، هذا هو الواجب. أما الرقي فإنه مستحب، أما الرقي فهو مستحب، إذن الواجب أن يستوعب ما بين الجبلين. نعم. قال: فإن بدأ بمرة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، يكثر من الدعاء والذكر في سعيه فلا أخطأ بدل المرضى ما يحسن يعني يكون عليه ثمانية شروط الأول لا يحسن أنا ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم واشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك لابد من نية على المذهب لابد من نية على المذهب وعلى القول الآخر تكفي نية الإحرام وموالاة لابد أن يوالي بين أشواطه كشكاء الطواف يعني لا يفصل بين الأشواط بل يكون كل شوط إثر الشوط فلا يفصل بينها ويقول وكونه بعد طواف نسك ولو مسنون لا بد أن يكون بعد طواف سواء كان طواف وضوء أو طواف مسح أو طواف إفاضة أو طواف وداع الذين يؤخرون السعي ويؤخرون طواف الإفاضة من المتمتعين يطوفون طواف إفاضة ويسحب يطوفون طواف إفاضة ويسقط عنهم الوداع ويسحب إذا لابد أن يكون بعد طواف نسك سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة نعم قال وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة أي ستر العورة فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزله نعم تسن فيه الطهارة من الحدث والنجس سنة لو طاف محدثا يعني طاف بين الصفا والمروة سعى بين الصفا والمروة محدثا صح والستارة يعني ستر العورة كذلك مستحب قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف الموالاة بينه وبين الطواف سنة يعني الأفضل أنك إذا طفت تشرع في السعي هذا هو الأفضل الأفضل أنك إذا انتهيت من الطواف تشرع في السعي ما تفصل بينهما استحبابا إذا عندنا موالاة بين الأشواط هذه ما حكمها فرض وموالاة بين الطواف وبين السعي هذه سنة سنة نعم المرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا المرأة لا ترقى الصفا لأن الرقي يعني يظهر بمفاتنها قد تنزلق يظهر شيء من عورتها فالمرأة لا يستحب لها أن ترقى قال وتسن مبادرة ولا تسعى قال وتسن مبادرة معتمر بذلك لا تسعى سعيا شديدا يعني لا ترقى وتسن مبادرة معتمر بذلك يعني المعتمر يسن له أن يبادر يطوف فيسعى يطوف فيسعى ما يذهب مثلا إلى مكة ويذهب يستأجر ويجلس ثم من غد يأتي لو كان عليه إحرام هذا خلاف المصلحة الأفضل يبادر فيطوف ثم يسعى هذا الأفضل والناس الآن مع الزحام الشديد ينصحون من قارنين ومفردين أن يذهبوا إلى ميناء من أهل البلد ليخففوا على الناس فإذا وصلوا مكة وهم قارنون أو مفردون فإن ذهبوا إلى البيت طافوا طواف قدوم وسعوا وكفاهم عن سعيهم عشرة لكن الأفضل والأسهل لهم الأفضل للبعد عن الزحام هذا خلاف الأفضل في الأصل لكن للبعد عن الزحام نقول لهم اذهبوا إلى ميناء أما المتمتع فيذهب ولا بد إلى البيت ليطوف ثم يسعى فيتحلل هذا المتمتع أما القارن والمفرد فإن ذهبوا إلى ميناء لم يكن في ذلك بأس وفيه تخفيف نعم قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شابه ولو لبده ولا يحرقه ندبا ليوفره للحج تحلل لأنه تمت عمرته ولا يحرق ندبا ليوفره للحج يعني يقصر تقصير وعلم أنه لو أخذ العمرة مبكرا بحيث أن الشعر يطول وحلق لو قال أخذ عمرتي في شعبان في شوال ويجلس في مكة حتى يأتي الحج هذا يحلق هذا الأفضل نعم قال وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر حل إذا حج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نعم قال والمعتمر وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر. المتمتع إذا كان معه هدي يقول لا يقصر. وحل إذا حج، وعلى ذلك فيأتي بعمرته المتمتع الذي معه هدي. متمتع قال أنا تمتعت وتلبيك عمرة ومعي هدي، فنقول له لا تقصر، تطوف وتسعى، تطوف وتسعى، ولا تأخذ من شعرك شيئا. ثم إذا جاء يوم الثمانية ولبيت بالحج أو حججت لم يبقى، يبقى محرما لا يقصر، لم يبقى تارك للتقصير. فإذا جاء يوم ثمانية لبيت بالحج فقلت لبيت اللهم حجا وأدخلت الحج على العمرة، واضح؟ وأدخلت الحج على العمرة. كيف؟ لا ما يبقى معه، يعني الآن طاف وسعى لكن ما يقصر. هذا طاف وسعى للعمرة، طاف وسعى للعمرة. هو الأولى يعني أن يكون قارب، هو الأولى. لكن لو فعل هذه الصورة يقول أنا قلت لبيك اللهم عمرة والآن طفت وسعيت، طفت وسعيت، طف طاف من الطواف عمرة وسعى سعي عمر، لا نريد أن نقصر. قلت أنت متمتع ومعك هدي؟ قال نعم. وطفت وسعيت، نقول إذن لا تقصر، لا تقصر، وهذه عمر. ثم إذا جاء يوم ثمانية ولبيت بالحج فتحج وتطوف وتسعى، ما تكتفي بالسعي الذي قبل، لأنه سعي عمر، لأنه سعي عمر، وإنما نهيناك عن التقصير لكوني معك هدي. هذا هو ظاهر كلام المؤلف، وهذا ما قرره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في بيان هذه الصورة. نعم. جامع من التمتع والقلب. أصبح متمتعاً لكنه من التقصير. نعم. قال المتمر غير المتمتع بحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. نعم. والتمتع والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التنبيه، لقول ابن عباس يرفع ما يمسك عن التنبيه في عمرته إذا استلم الحجر. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. والصواب وقف على ابن عباس. فالمتمتع متى يقطع التنبيه؟ يقطع التنبيه إذا استلم الحجر، فلا يلبي إذن في طوافه ولا يلبي في سعيه، واضح؟ قال ولا بأس بها في طواف القدوم سنقاء. قال باب صفة الحج والعمرة، يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يفطرون فيه ما لما بعده. نعم. فالمحل بمكة سواء كان من المتمتعين الذين حلوا واعتمروا وجلسوا ينتظرون الحج أو كانوا من أهل مكة يستحب لهم أن يحرموا متى يوم التروية، لكن القارن والمفرد هم محرمون فأكون على إحرام. نعم. وسمي لأنهم يربون فيه الماء يوم التروية. قال قبل الزوال فيصلي من الظهر مع الإمام. نعم هذا هو السنة. قال ويسن أن يحرم منها إن مكة والأفضل من تحت الميزان. من تحت الميزان، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرموا من البطحاء، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرموا من الميزان. فظاهر الأدلة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، فيحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، هذا هو السنة. قال ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم من بقية الحرم ومن خارج الحرم حتى من عرفات يحرم، ما في مانع يحرم من أي موضع من مكة، واضح؟ يعني بعضهم يشتعل من أين أحرم؟ أنا متمتع وقد حللت، نقول تحرم من أي موضع من مكة، من الحل أو من الحرم، من ميناء في خيمتك، كنت في ميناء فالأفضل أن تحرم من خيمتك في ميناء، ما تتكلف، كنت في البطحاء، كنت في العزيزية، كنت في أي موضع تحرم من الموضع الذي أنت فيه. نعم. قال وإن المتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاث محرما. هذا أفضل فقط، لكن لو صام وهو محل فلا بأس. يعني المتمتع يقول أنا متمتع ولا هدي معي، والآن يقول أنا أحرمت بالعمرة، نقول من اليوم الذي تحرم فيه بالعمرة لك أن تصوم حتى لو تحللت. يقول أنا أخذت العمرة والآن جالس في خيمتي بقي 4 أيام ليوم 8، يقول صوم وأنت محل. لكن يقول المؤلف الأفضل أن يصوم حالة أن يلبي بالحج ويصوم، فيصوم يوم 7 و8 و9. نعم. قال ويبيت يمنى ويصلي مع الإمام استحبابا، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار يبيت ليلة 9 الاستحباب، ليلة 9 ليلة عرفة ما يجب فيها المبيت، سنة المبيت. قال فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار مؤمنا إلى عرفة. نعم. فإذا قدم وبات ليلته بعرفة وهو لا يعتقد أنه سنة وإنما لسهولة ذلك عليه أو ليهيئ لنفسه المكان فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. قال فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال. ونمرة ليست من عرفة ولا عوالة الذي فيه المسجد. نعم. قال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة واحدة. ظاهر الدليل واحد. افتتحة بالتكبير يعلمه فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. ويعلمه كذلك قواعد الإسلام وينبههم على عظم التوحيد والنهي عن الشرك ويبين لهم أصول الإسلام. نعم. وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه السلام كل عرفة موقف ورفع عن بطن عرنة رواه ابن ماجه. نعم. الحديث صحيح. نعم. وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما، وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة. يقول سنة أن يجمع بعرفة من له الجمع، قالوا كالمسافر والمعذور. والراجح أن كل الحجاج لهم أن يجمعوا بعرفة ولهم أن يجمعوا بمزدلفة جميع الحجاج. من العلماء من قال إنه نسك لأنه نسك، ومنهم من قال الحاجة وهذا أظهر، وأنهم يجمعون للحاجة من أجل أن يرفع عنهم الحرج فيقبلون على الدعاء وعلى الوقوف بعرفة، وكذلك أيضا في المزدلفة. وأما القصر فإنه يختص بالمسافرين فقط، يعني لا يقصر أحد إلا من كان مسافرا فيقصر المسافرون، وأما أهل مكة فلا يقصر. هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء. وأما الجمع فإنه مستحب للجميع للحاجة ورفع الحرج. قال وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، لقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه. حبل. نعم. الحبل يعني الطريق، حبل المشاة يعني طريق المشاة بين يديه، بينه وبين بينه وبين الصخرات. وجعل حبل المشاة بين يديه مستقبل القبلة. قال ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء. نعم. لا يستحب عند العامة من أهل العلم خلافا لما ذهب إليه أبو جعفر الطبري رحمه الله، العامة من أهل العلم لا يرون استحباب صعود الجبل لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له كما قال ذلك النووي رحمه الله تعالى. قال ويكثر من الدعاء ومن ورد كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري، ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. من وقف. نعم. قال ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة. نائما أو مارا. النائم ليس كالمغمى عليه، ليس زائل العقل. أما المغمى عليه فيأتي، والمجنون أنه لا يجزئ في المذهب. لكن النائم والمار ولو جاهل يبحث عن عرفة، يقول أين عرفة؟ أين عرفة؟ قلنا من أين أقبلت؟ قلت من هنا. قلنا الذي أقبلت منه هو عرفة. يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. نعم. وهذا ظاهر الأدلة، لأن المقصود هو المرور بها. قال: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. أي من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فلو وقف ضحى عرفة أجزأه، لو وقف الظهر العصر كل ذلك يجزئه، الليل بعد المغرب بعد العشاء. يعني كم ساعة؟ نعم 24 ساعة. يعني إذا كان يؤذن الرابعة صباحا أو الرابعة والنصف صبيحة عرفة، نقول من الرابعة والنصف إلى الرابعة والنصف، نعم، من يوم من صبيحة النحر، هذا كله وقت وقوف، لو لحظة يقف يجزئ، لأن الحج عرفة فيجزئه الوقوف ولو لحظة في أي وقت من هذا الوقت كله. نعم. قال: وهو أهل له غير الحج أن يكون مسلما محرما بالحج، ليس مكرها ولا مجنونا ولا مغمى عليه. نعم، هؤلاء زائلو العقل، زائلو العقل، فالمذهب أنه لا يجزي. قال: صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، وإن لا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. نعم، لأن الوقوف الحج عرفة كما جاء الحديث. قال: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم أي شاة، لأنه ترك واجبا. فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف إليه بالليل والنهار. نعم، عندنا ركن وعندنا واجب بعرفة. الركن أن تقف ولو لحظة، أي لحظة تقف صح حجك. وعندنا واجب، الواجب أن يكون وقوفك إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وعلى ذلك فلو أن رجلا وقف الضحى ثم رجع نقول ترك الواجب، أجزأ حجه وترك الواجب، فعليه دم. فإن قال أعود، ما دام أن الواجب علي دم أعود، فعاد، عاد وصل الساعة 5 العصر مثلا، كان جاء الضحى كان موجود فيه، لكن أتى 5 عصرا وجلس إلى غروب الشمس أجزأ. لو أنه علم بعد غروب الشمس قلنا له أن الواجب أن تجلس إلى غروب الشمس، قال إذن أرجع وأقف ليلا، أجزأ وسقط عنه الدم. واضح؟ إذن عندنا ركن وهو الوقوف بعرفة ولو لحظة، وعندنا واجب وهو أن يقف إلى غروب الشمس. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. هو حديث صحيح. قال: ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين، سبق ليلا أو نهارا. على طريق المأزمين، المأزمين الضيقين، طريقان من عرفة إلى مزدلفة، فيسلك هذا الطريق حتى يصل إلى إلى إلى مزدلفة. نعم، إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين ووادي محسر. وادي محسر هذا ليس من أماكن النسك، وهو الوادي الذي أهلك فيه أصحاب الفيل نحو ربع كيلو، نحو ربع كيلو، وهنا الآن في طريق سيارات. نعم، فعندنا إذا خرج من عرفة يأتي إلى مزدلفة فيقف في مزدلفة، بعد مزدلفة ما بين مزدلفة وميناء وادي محسر، بين مزدلفة وبين ميناء مسافة بين ميناء وبين مزدلفة، هذه محل عذاب ولا يشرع أن يكون محلا للنسك. نعم. قال: ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العلق، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، لأن العنق انبساط السيد والنص فوق العنق ويجمع بها أي مزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة. هذا السنة يعني ينتظر لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة ما لم ينتصف الليل، فإذا خشي أن ينتصف عليه الليل يصلي، نعم يصلي في الطريق حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها المختار، الوقت المختار ينتهي بنصف الليل. نعم. قال فيجمع بين المغرب والعشاء ومن يجوز له الجمع. وتقدم أن الراجح أن جميع الناسكين من الحجاج أن له جميعا الجمع، لكن لا قصر إلا لمسافر. نعم. قال قبل حط رحل وحده وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأ ويبيت بها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. نعم، ليست من الأركان المزدلفة من الواجبات، فمن ترك المبيت في المزدلفة صح حجه لكن عليه دم. قال وله الدفع من المزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله المزدلفة إلى ميناء، متفق عليه. فله الدفع بعد نصف الليل، له الدفع بعد نصف الليل، إذا كان ينتصف الليل مثلا الثانية عشرة يدفع بعد الثانية عشرة حتى لو لم يصل إلى الحادية عشرة، وحتى لو لم يصل إلى الحادية عشرة والنصف، إذا انتصف الليل دفع، إذا انتصف الليل دفع. فإذا جاء بعد نصف الليل نقول اجلس ولو لحظة، اجلس ولو لحظة، فيقف فيها ولو كان في سيارته أو كان تسير به السيارة فيدرك، فيقف بمزدلفة ولو لحظة إذا كان بعد نصف الليل. أما الذي يأتي قبل نصف الليل فهذا يجلس إلى نصف الليل. نعم. قال والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها إلى مزدلفة بعد الفجر. سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، لأن هناك فرق بين ترك الواجب وبين فعل المحذور. فالواجبات من تركها فإن عليه دم ولو ساهل تركها ولو جاهل. الواجبات مثل الإحرام من الميقات، مثل هنا المبيت المزدلفة، فلو قال أنا لا أدري نقول أجبر بدم، هذا مثل سجدتي السهو كسجدتي السهو. وأما المحظورات فأمرها يختلف، المحظورات من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. واضح الفرق؟ قال لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. نعم، يقول لا من وصل قبل الفجر فلا دم عليه. نعم. وكذا إن دفع عن مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. نعم، هو العبارة لا إن وصل إليها قبله يعني قبل الفجر فلا دم عليه، لكن لو وصل بعد الفجر وهو معذور بسبب الزحام الشديد، ليس نائما في عرفة تأخر بل بسبب شيء من المرض بسبب الزحام الشديد حبس، فما وصل إلا بعد أن طلعت الشمس، فنقول هنا لا دم عليه على الصحيح لأن ترك الواجب عاجزا عنه. ليش أشغل هذا؟ قال فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشرق مشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة. إذن عرفنا أن من متى إلى المزدلفة فلا أن يدفع بعد نصف الليل سواء من الأقوياء أو الضعفاء كما هو المذهب، وإن أتى بعد نصف الليل فيجلس ولو لحظة ثم يمشي، وهذا من جهة الأجزاء الأفضل يأتي أنه يجلس أنه يأتي المشعر الحرام. وأما إن أتى بعد الفجر فالمذهب أن عليه دم، والصحيح أن عليه دما إلا أن يكون معذورا لزحام. قال: فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس، ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فلقاه ويقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ: فإذا أفضت من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. حتى أسفر جدا يعني ما بقي إلا أن تطلع الشمس، أسفر يعني أصبح الجو فيه ضوء، يعني ما بقي إلا أن تطلع الشمس، يعني قبل طلوع الشمس مثلا بعشر دقائق أو ساعة. نعم. قال: فإذا أسفر سام قبل طلوع الشمس بسكينة. هذا مستحب، جبل هناك معروف، وكل مزدلفة نعم موقف. لو قال الجبل بعيد عني أو أحب أن أجلس في مكانه، نعم في مكان أجلس وأسبح وأحمد الله وكبير وهلل في مكان، فصليت الصبح فسبح في مكانك، ليس شرطا أن تذهب إلى المشعر، الأفضل أن تذهب إلى المشعر الحرام الجبل الذي يسمى قزح، لكن في أي مكان وقفت أجزاء كما جاء في الحديث. نعم. قال: فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأنه يحصل سالكة أسرع قدر رمية حجر، يتعب سالكه. أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر، وأخذ الحصى أي حصى الجمال من حيث شاء. حصى الجمال تؤخذ من حيث شاء، يعني ما نقول أنه يتعين لها مكان، بل يأخذها متى حيث شاء، لكن الأفضل أن يأخذها قبل وصوله إلى الجمال حتى يأتي للعبادة متهيئ، ما يأتي فيلقط الجمار مما يتساقط من الناس أو مما يكون عنده، يأتي وقد تهيئ ومعه الحصى مقبل على العبادة متهيئ لها، هذا هو الأفضل. لكن هل أفضل أن يكون من مزدلفة أو من حيث شاء؟ نقول من حيث شاء. فلو أخذ الحصى أي حصى الجمال من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع. وهذا أسهل لهم، يعني أسهل من النزول، أسهل من النزول في الطريق ولقط الحصى، فتلقط الحصى من مزدلفة، هذا أسهل. لا. نعم. قال: والرمي تحية. ما نقول أنه مستحب، إنما هذا من أجل أن لا يصل إلا ومعه الحصى، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقطت له قبيل الجمرات، قبيل الجمرات لم يلتقط من مزدلفة. قال: والرمي تحية من، فلا يبدأ بشيء قبله، وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصى، كل واحدة بين الحين والنصف. الناس يذهب ويبيت في خيمته ثم يأتي الجمار، نقول لا، الأفضل أنك تأتي مقبل، نعم أن تأتي مقبلا إلى الجمرة فترميها، ما تذهب إلى عمل آخر في منى. نعم. قال: كل واحدة بين الحنص والبندق كحصى الخلف، فلا توصي الخلف الذي يوضع هكذا، نعم يوضع هكذا بين الأصابع، ليس المقصود أن يرمي بهذه السلة، لا يرمي هكذا، لكنها حصات يعبث بها الأطفال وأمثالهم، يضعونها هكذا ويرمونها، نعم يعني بهذا القدر، نعم فهذه تسمى حصاء الخلف، لكنه يرمي بها بهذه الصورة. نعم. قال: فلا تجزي صغيرة جدا ولا كبيرة. نعم، ما تجزي لا الكبيرة ولا الصغيرة جدا. قال: ولا يسن غسله. لم يفت. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة فواحدة ولا يسن. لو رمى دفعة فواحدة هكذا، لو أخذ السبع قال هكذا، تحسب واحدة، تحسب واحدة، والتي ترمى يوم عشرة ما هي؟ جمرة العقبة. قال: ولا يجزئ الوضع. الوضع معروف، يأتي ويقول هكذا، يأخذ الحصى ويقول به هكذا، ما يرميه رمي، لا ما يجزئ، لا بد من الرمي. قال: يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى، حتى يرى بياض إبطه، لأنه أعون على الرمي. نعم، حتى يرى بياض إبطه هكذا، يعني هذا أقوى وأعون على الرمي. نعم. قال ويكبر مع كل حصاة ويقول الله اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ولا يجزي الرمي بغيرها. يكبر مع كل حصاة ويقول ما جاء عن السلف من الأثر اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. قال ولا يجزي الرمي بغيرها أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن. حصى فقط ما يجزي غير الحصى معدن حديد ما يجزي. قال ولا يجزي الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كما هي الوضوء. هذا المذهب لكن الصحيح خلاف. يقول مثل ما الوضوء يعني لو أنه أخذ من المرمى شيئا فرمى به قال فلا يجزي والصحيح أنه يجزي. ولذا ينبغي إن إذا كان هناك حصى قليل أن تكون الجهات التي تشرف تأخذ هذا الحصى وترد من أجل يرمى به فلا بأس يعني ماء مثل الماء المستعمل في الوضوء وتقدم من الماء المستعمل في الوضوء طهور. قال ولا يقف عند جروة العقبة بعد رميها لضيق المكان ونجب أن يستقطب وعدم وقوع ذلك إذا انتهى من رمي الجمار ما يقف ونجد أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزات ويقطع التلبية قبلها لقول فضل بن عباس. السنة يجعل البيت عن يساره ومؤمنا عن يمينه هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يستقبلها ما ورد أنه يستقبل القبلة يستقبل ويجعل مكة يجعل البيت عن يساره ومن عن يمين هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما ذكره الشارح. واضح لأنه يعني قال استقبل القبلة الصحيح أنك تستقبل الحجر تضع البيت عن يسارك ومن عن يمينك. قال ويقطع التلبية قبلها لكن من أي موضع أجزاء من أي موضع أجزاء. قال ويقطع التلبية قبلها قبل ذلك وإن وقعت الحصات. قال وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزاء من رماها هذا بفعله يعني وقعت الحصاة خارج المرمى رماها ثم أخذت تدحرج حتى سقطت في المرمى هذا إن ظاهر لكن مع الزحام قد لا يرى فلكن إن كان يرى ذلك تدحرجت أجزاء إذا لابد أن تسقط في المرمى لكن إن كان هناك زحام شديد فيكفي أن يغلب على ظنه أنها سقطت في المرمى يقول أنا أرمي والمكان قريب وأعلم إما يقينا أو غلب الظن أنها تسقط لكن أنا ما أرى الحصاة بسبب أن أنا أمامي ناس لكن يقول بها هكذا والمكان قريب ويغلب على ظني أنها تقع فيكفي هذا زحام. أما إذا لم يكن هناك زحام فنقول لا بد تتيقن اقرب حتى تتيقن انها تسقط في المرمى. نعم. قال ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جرة العقبة اخرجها في الصحيحين. نعم اذا يقطع التلبية قبلها. يقطع التلبية قبلها. قال ويرمي ندما بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم. قال ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر. إذا السنة أن يبدأ بعد طلوع الشمس يوم النحر ولو رمى بعد نصف الليل أجزأ فإذا دفع من مزدلفة أين يدفع؟ يدفع إلى منى فيأتي إلى منى ويرمي الجمرة ليلا ولو كذا كان يذهب فيطوف ويسعى يطوف ويسعى له ذلك. نعم إذن يبدأ الجواز للرمي من متى؟ من نصف الليل. نعم. قال ويجزي رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاوت. نعم لكن الحديث معلق. نعم. فإن غربت شمس يوم الضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال ثم ينحر هديا إن كان معه واجب. نعم. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال إذن من غروب الشمس من طلوع الشمس إلى غروبها لكن لو قال غربت عليه الشمس فيقول المؤلف يرمي من غد، يعني لا يرمي اليوم، غربت عليه الشمس يوم النحر وقته طويل للرمي، غربت عليه الشمس ولم يرمي، نقول إذا كان غد بعد الزوال ترمي مع جمار ماذا؟ يوم الحادي عشر، فأول ما تبدأ بالعقبة فترميها عشر سبعا عن اليوم العاشر، ثم تعود إلى الصغرى فالوسطى فالعقبة سبعا سبعا سبعا، واضح؟ ولو رمى ليلا فالصواب أنه يجزي، لو رمى ليلا ليلة الحادي عشر بعد غروب الشمس الصواب أنه يجزي. نعم. قال ثم ينحر هديا إن كان معه واجب كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به، وإذا نحر الهدي سنة حتى للمفرد. نعم. قال وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. نعم. ويأكل منه. نعم. ويأكل منه. نعم. قال ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره، لأن لا دليل على استقبال القبلة في الحلق، أما البداء بالشق الأيمن فقد ورد. نعم. لا من كل شعرة بعينها، ومن لبد رأسه يعني ما يلزم من كل شعرة بعينها، تفوت شعرات، لكنه يتحرى ماذا؟ التعميم، يعمم الشعر، ما يأخذ شيء من هنا شيء من هنا شيء كما يفعل بعض الناس، لا ما يجزي هذا على الصحيح، لابد أن يعمم الشعر كله، يمر على الشعر كل على الشعر كله، لكن تفوته شعر هنا وشعر هنا هذا أمر طبيعي. نعم. قال ومن لبد رأسه وظفره وعقصه كغيره وبأي شيء قصر الشعر أجزاه، وكذا إذا نتفه وأزاله بنورة، لأن القصد إزالته لكن السنة الحلق أو التقصير، هذا الأفضل، حلق بالموسى أو التقصير بالمقص. نعم. قال وتقصر منه المرأة أي من شعرها أنملة فأقل، أنمل هذه يعني ثلث الأصبع أو أقل، هم قالوا أنملة لأن المرأة ما ينبغي لها أن تزيد، المرأة ما ينبغي أن تزيد، المرأة ينبغي لها أن تكثر من شعرها خلاف الرجل، أو أن المرأة يستحب لها أن توفر شعر الرجل كذلك، لكن ليس كالمرأة، يعني ليس كالمرأة في استحباب بقاء الشعر، فهنا تترك يعني تأخذ قدر أنملة أو أقل، لو أخذت شيئا يسيرا هكذا أجزل. نعم. أما الشعر فقد نعم يستحب له أن يوفره إن لم يكن هناك فتنة. نعم. قال لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. وتقصر من كل قرن قدر أمولة أو أقل، وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط. نعم. ثم اليقظ كفته، قال ابن عباس الشعر والظفر، يعني إذا انتهيت من حللت التحلل الأول وحلقت فيستحق كذلك أن تأخذ الشعر والظفر. نعم. والإبط ونحو ذلك. قال ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأول، الآن رمى الجمرة وقصر حل له كل شيء إلا النساء، قال إلا النساء وطأ ومباشرة وقبلة ولبس المشاوة وعقد نكاح بما روى سعيد، يعني كل ما يتصل بالنساء حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح واللمس والجماع حل له كل شيء كما جاء في الحديث إلا النساء. نعم. قال لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. نعم. لكن ذكر وحلقتم ضعيف، وجاء في الحديث إذا وجاء في حديث أصح إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ولذا الراجح أن التحلل يحصل بالرمي، يحصل بالرمي، لكن الأحوط له لا يتحلل حتى يرمي ويحلق. قال والحلاق والتقصير ممن يحلق نسك نسك في تركهما لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني نسك ليس، بعض الناس يقول الحلق والتقصير مثل أخذك من الأظافر ومثل شعر البقوط، يعني مثل خلع الثوب، يعني ها تحلل من نسك، تحلل فقط، مثل ما تلبس الثياب. الجواب لا، هو نسك، هو نسك في الحلق، نسك. ولذا في الحديث رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، وفي الثالثة والمقصر. فدل على أنه نسك وليس مجرد تحلل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليحلل. قال: لا يلزم بتأخير أي الحلق أو التقصير عن أيام من الدم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه، ولعل لما روى سعيد عن عطاء. يقول: لا يلزم بتأخير أي الحلق أو التقصير عن أيام من الدم. ما في دم. لو قال أنا حلقت يوم 15، يوم 16، يوم 20، لا مانع. واضح؟ يعني لا يختص بأيام منى كما يفهم بعض الناس. ولا يلزم في منى، لو حلق في مكة أو في الطريق وهو راجع له ذلك. قال: لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتقديم على الرمي والنحر كذلك. يعني رجل حلق، وجد الحلاقين فاضيين وفي الطريق، قال: حلق، لا حلق، وبعد ذلك هرمي، لا بأس. المسلم قال: افعل ولا حرج. قال: لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيء قبل شيء فلا حرج. ويحصل التحلل الأول باثنين: من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. نعم، ثم يحصل التحلل باثنين: من حلق ورمي وطواف، اثنين. وعلى ذلك لو أن رجل لما وقف بمزدلفة ذهب مباشرة إلى مكة، لم يرمي الجمرة، ذهب مباشرة إلى مكة فطاف وقصر، طاف وقصر أو حلق، حل حل. إذن طواف وحلق وأيضا نعم وإيش والرمي، إذا فعل اثنين من ثلاثة نعم حل التحلل. فإن كان متمتعا فلا يحصل له التحلل التام حتى يسعى أيضا. ولذا قال: والتحلل الثاني بما بقي مع سعيه. وكذلك إن كان قارنا ولم يسعى عند قدومه. واضح؟ إذن بالسعي أيضا يحصل التحلل التام. واضح؟ إذن عندنا إذا فعل نسكين من ثلاثة حل التحلل الأول: طواف وسعي، طواف ورمي وحد. ويحصل التحلل الثاني بفعل ما بقي مع السعي. نعم. قال: ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يعلمه فيها النحر والإفاضة والرمي. هذا هو المستحب. نعم. قال: فصل. ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفرضية طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية، هو ركن لا يتم حج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان القدوم. ركن طواف الإفاضة لا يتم الحج إلا به. نعم. قال: وظاهره أنهما لا يطوفان القدوم، ولو لم يكون دخل مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد. يعني إذا جاء يوم عشرة ما في طواف قدوم، إذا جاء يوم عشرة إلى البيت، إن كان قارنا أو مفردا أو متمتعا فماذا يفعل؟ يطوف طواف الإفاضة. لا يستحب أن يذهب يطوف طواف قدوم يوم عشرة، غير طواف القدوم للقادم، هذا قدوم من ماذا؟ من عرفات. فلا يستحب أن يطوف طواف قدوم سبعا ثم يطوف طواف إفاضة، خلاف لمن استحبه من العلماء. قال: وظاهره أنهما لا يطوفان القدوم ولو لم يكون دخل مكة قبل، وكذا حتى لو كان ما دخل مكة، شخص قال: أنا أتيت إلى منى مباشرة، أو ذهبت إلى عرفة مباشرة، ما أتيت أبدا البيت، والآن يوم عشرة قد رميت وحلقت أريد أن أذهب أطوف، فهل أطوف قبل القدوم؟ نقول: لا، تطوف إفاضة. واضح؟ يعني طواف القدوم فقط عند القدوم في يوم سبعة ثمانية، في اليوم الذي يقدم فيه أو قبل ذلك، نعم، للقارن والمفرد عند قدومه من بلده، لا قدومه لمن عرفات. قال وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وقيمة الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. واختاره الموفق وشيخ تقي الدين وابن رجب، ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكون دخلها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. نعم، هذا نصوص أحمد، لكن الصواب ما تقدم. وأول وقته أي وقت طواف الزيارة. هذه المسألة مشكلة، يعني الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الشخص إذا كان يوم عشرة أول ما يبدأ بطواف قدوم، ثم طواف ثم طواف إفاضة. القارن المفرد إن لم يكون دخلها قبل يطوفان طواف قدوم، وإن دخلها قبل ما يطوفان طواف قدوم. أما المتمتع فإنه يطوف طواف قدوم قبل طواف الإفاضة، ويستدل بحديث، لكن الراجع من الحديث يعني يحمل على غير ما ذكره الإمام رحمه الله. والذي عليه الموفق وتقي الدين وابن رجب وكثير من المحققين أنه إذا أتى بدأ بطواف الإفاضة وليس هناك طواف قدوم. واضح. إذا طواف القدوم متى يستحب على الصحيح؟ للقارن والمفرد عند قدومه من بلده فقط. قال وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر، إن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف. ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. في يومه هذا السؤال، لكن لو جعله بعد ذلك أجزم. يوم يعني يوم النحر. قال ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل. لكن هل يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة؟ لا، لو أنه ما وصل إلى مكة إلا بعد المغرب، بعد المغرب وصل مكة، معلوم أنه يذهب إلى عرفة فيقف ولو لحظة ثم يذهب، يعني ليلة عشرة وصل إلى مكة ليلة عشرة، فهذا يذهب إلى أين؟ يذهب إلى عرفة فيقف. لو قال أنا أذهب أطوف طواف الإفاضة ثم أذهب فأقف بعرفة، هل يجزي؟ لا يجزي. قال الله عز وجل بعد ذكر عرفات وليطوفوا بالبيت ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ويسن فعله ويستحب أن يدخل. قال ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل. كما فعل النبي في داخل الكعبة. وله تأخير أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. فيقول ليس له حد آخر وقته، لو بعد سنة أو سنتين، لو بعد سنين، واضح؟ لو بعد سنين. ولذا مثل هؤلاء المرضى المصابين ونحوهم الذين يكونون في مكة نقول احملوهم إلى عرفة، فإذا وقفوا بعرفة أدركوا الحج. وطواف الإفاضة لو لم يطوفوا إلا بعدان يشفر ولو بعد أشهر، واضح؟ له تأخير. إذا متى يبدأ؟ من بعد نصف الليل يبدأ. أول شيء بعد نصف الليل، وبعدان يقف بعرفة لا بد. ومتى ينتهي وقته؟ ما بقي حيا. ولذا الحائض نقول لها ارجعي ما دام يتيسر لك الرجوع والطيران سهل وهناك محرم متيسر، ترجع ثم إذا تيسر لك تعال إلى مكة فطوفي طواف الإفاضة. قال له تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج. نعم، فلا بد المتمتع من سعي آخر، وعلى ذلك فالمتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. وأما القارن المفرد فسعي واحد، إن سعى عند يوم قدومه كفى، فإن لم يسعى يوم قدومه يسعى يوم النحر. أو كان غيره أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعد، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل قبلته ويتنفس ثلاثا ويدعو بما ثبت، يعني يرش مما يشرب منه ماء زمزم لما شرب له. قال ويدعو بما ورد فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء وامس به قلبي واملأه من خشيتك. قال ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي. قال ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بمنى ثلاث ليال. قال ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى يبيت بمنى ثلاث ليال إلا يتعجل. أنه إذا ينتهي من طواف كفارة ضحى ويصلي أين الظهر؟ يصلي الظهر بمنى. قال ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق، يرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخير بسبع حصيات متعاقبات يفعل كما تقدم في جمرة العقبة. قال ويجعل متعاقبات، ما يفصل بينها الفاصل طويل في العرف، واضح؟ متعاقبات، يبدأ بالجمرة الأولى تسمى الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. قال ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى ويدعو طويلا رافعا يديه ثم يرمي وسطى مثلها سبع حصيات. ويجعلها قال ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى ويدعو طويلا رافعا يديه. لكن الذي جاء أنه يأتي على طريقه هكذا فيرميها تستقبل القبلة ويدعو طويلا رافعا يديه. قال ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يعني يرمي الجمرة ثم يتقدم ويستقبل القبلة عند الدعاء، أما عند الجمرة فلم يرد أن يستقبل القبلة، يعني في طريقه المعتدل يأتي إلى الجمرة فيرميها بسبع ثم يأخذ ذات الشمال فيستقبل القبلة ويدعو، ثم يأتي الأخرى الوسطى فيرميها بسبع حصيات ثم يأخذ ذات اليمين ويسهل ثم يستقبل القبلة ويدعو، ثم يذهب إلى الجمرة جمرة العقبة ولا يقف عندها، بعد أن يرمي لا يقف عندها. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه. ما ورد استقبال القبلة عند الرمي. قال ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا الرمي للجمال الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يبصر قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة، أفضل الرمي قبل صلاة الظهر. نعم. ويكون مستقبل. نعم على الترتيب. على الترتيب المذكورين، يعني لابد أن يبدأ بالصغرى فالوسطى فالعقبة، لو خالف الترتيب هل يمسي؟ يعني بدأ بالعقبة أولا. هل يصح؟ لا يصح، لابد من الترتيب، اول ما تبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبه، لابد من الترتيب. يقول في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله، لا يجزئ قبله، لابد ان يكون هذا بعد الزوال، لانه سلم رمى بعد زوال الشمس وقد قال خذوا عني مناسككم. اذا ايام التشريق الرمي يكون بعد الزوال، ويوم عشرة يوم النحر الرمي من طلوع الشمس. قال ويكون مستقبل القبلة في كل مرتب ولا ليلا، ما يرمي ليلا، إذا فاته اليوم الحادي عشر يرمي اليوم الثاني عشر، يعني إذا فاتك اليوم الحادي عشر غربت الشمس ولم ترمي اليوم الحادي عشر تؤخره إلى اليوم الثاني عشر، فتبدأ أولا باليوم الحادي عشر فتنهيه ثم تعود وترمي اليوم عن اليوم الثاني عشر، يعني ما ترمي كل مكان 14 حصاة، واضح؟ يعني الآن نحن في الكلام في رمي الجمار في اليوم الحادي عشر، متى يرمي؟ بعد زوال الشمس، ومتى وينتهي بغروب الشمس. من العلماء من يقول يرمي ليلا وينتهي، ومن العلماء هو أصح من يقول يؤخره لليوم الثاني عشر. إذا جاء اليوم الثاني عشر يبدأ أولاً في الصغرى فيرميها سبعاً عن الحادي عشر، ثم الوسطى فيرميها سبعاً عن الحادي عشر، ثم العقب عن الحادي عشر، ثم يعود ويرمي سبعاً فسبعاً فسبعاً عن اليوم الثاني عشر. فإن رمى ليلاً أخذاً بقول من ذهب إليه من أهل العلم فلا حرج. قال: ويكون مستقبل القبلة في كل مرتب أن يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، فإن رماه كله أي رمى حصل جمال السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء من أيام التشريق كلها وقت رمي. إن رمى كله في اليوم الثاني عشر، ما ذهب لا اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، ذهب متى؟ في اليوم الثالث عشر، مثل جمع الصلوات، لكن هنا جمع تأخير ما يأتي جمع تقديم. عند عامة العلماء ما يأتي جمع تقديم، جمع تأخير. في اليوم الثالث عشر ذهب ومعه سبعون حصاد، معه سبعون حصاد، ما أتى أبدا الجمال، ما أتى لا في العقبة يوم النحر ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر، جاء اليوم الثالث عشر. فأول ما يبدأ بجمرة العقبة يرميها بسبع عن اليوم العشر، ثم يعود، ثم يذهب إلى الجمرة الصغرى سبع في الوسطى فالكبرى عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود عن اليوم الثالث عشر، أجزى يقول المؤلف. وأيضا يكون أداء لا قضاء، يعد من الأداء ولا يعد هذا من القضاء، واضح ليس قضاء بل هو أداء ولا يجبر بدم، وفيه تيسير للحجاج. وهذا مقول. قال: ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتب وهلم جرا كالفوائت من الصلاة. واضح. فإن أخره أي رمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم. انتهى يوم الثالث عشر ما رمى، وش الواجب عليه؟ دم. قال: الآن غربت الشمس من اليوم الثالث عشر وأنا ما رميت، أو ما رميت على اليوم الثالث عشر، أو ما رميت على اليوم الثالث على الثاني عشر، فنقول عليك دم. قال: أو لم يبت بها أي بمن فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقات مروعة. وأمثاله ممن يحتاج الحجاج إلى أن يكونوا من ورائنا، في ناس يحتاج الناس إليهم، قد يكون يحتاجون إلى الطباخين خارج منا، قد يكون يحتاجون إلى وعات لمواشيه لإبلهم إلى غير ذلك، قد يكون من يعملون في حراسة الناس، هؤلاء لا يلزمهم المبيت بمنا. قال: ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة. لكن الذي ترك المبيت بمنا لم يبت بمنا، ما الواجب عليه؟ الدم. لكن ليلة التاسع التي ليلة عرفة هذه سنة. لو قال: أنا بت بمنى لكن ليلة فاتتني، ليلة واحدة، فالواجب طعام مسكين، الواجب طعام مسكين. يقول: أنا بت بمنى لكن فاتتني ليلة، أنا أقول عليك طعام مسكين. قال: ولا مبيت على سقات ورعاه. ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق. ما هو ثاني أيام التشريق؟ هو اليوم الحادي عشر. قال: يخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجل والتعجيل والتأخير والتوديع. فإن كانوا في الحملات فأصحاب من معهم من أهل العلم ينبهونهم على هذه المسألة. قال: ومن تعجل في اليوم القديم كان الناس كلهم يستمعون إلى إمام المناسك، إمام المناسك مثل ما يخطبهم في عرفات يخطبهم في أيام أخرى ويمشون وراءه ويجتمعون، أما الآن فلكثرة الناس تفرقهم يحتاجون إلى أن ينبهوا من أهل من معهم في حملاتهم. نعم. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه. نعم. هذا الذي تعجل في يومين، ما هما اليومان؟ الحادي عشر والثاني عشر. تعجل نقول لا بس تعجل، لكن قبل غروب الشمس تخرج من ميناء، قبل غروب الشمس تخرج من ميناء. إذا غربت عليك الشمس في ميناء يوم الثاني عشر وجب عليك المبيت والرمي من غد، واضح؟ لكن قال: أنا أصلا لست في ميناء، أنا في العزيزية بيت، وما دمت في العزيزية ليس لك هذا الحق. الذين في العزيزية ما عليهم حق، يقول نحن الآن لسنا في ميناء، لسنا في ميناء، فلا حرج. مثل الذي يقول خيمتي في مزدلفة، أين أبيت ليلة مزدلفة؟ في خيمتك، واضح؟ إذا الذين يكون خارج ميناء هؤلاء لا حرج عليهم، لكن في ميناء ليس له إذا غربت الشمس أن يدفع منها، بل يجب أن يبقى فيبيت ليلة الثالث عشر ثم يرمي من غد. نعم. قال ويدفن حصاه وإلا يخرج قبل الغروب لازمه. يعني ما ورد لو طرحه. نعم. لو طرحه رمى الحصى، يعني عنده حصى باقي، يقول جمعت سبعين حصات. الذي يجمع سبعين حصات كم يبقى إذا اكتفى باليوم الثاني عشر؟ يبقى 21 حصاتا، تبقى 21 حصاتا، فيقول يدفنها المؤلف، لا يرميها ما يحتاج إليها. قال وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. نعم فقط. قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، فإذا أراد الخروج من مكة بعد عودته إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ويسمى طواف الصدر. نعم طواف الصدر إذا فرغ من جميع أموره، لكن لو قال أنه أريد أجلس في مكة إلى الخامس عشر إلى السادس عشر يجلس الوداع متى أردت الخروج من مكة. يقول في حديث ابن عباس يقول إلا أنه خفف عن الحائض، المرأة الحائض يخفف عنها، يعني ما يلزمها أن تجلس حتى تطهر كما في حديث هذا الحديث وحديث حابسة نهيب. يقول يسمى طواف الصدر، يعني الناس يصدرون من مكة، قد وردوا إليها وصدروا عنها بالطواف. نعم. قال فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أو أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. يقول إن أقام رجل قال طفت الوداع لكني وجدت تعبا ونمت، استأجرت ونمت، أو ذهبت إلى محلات وجلسنا نشتري، نقول يلزمكم أن تعيدوا طواف الوداع لأنه وداع. أما لو اشتريت شيئا في طريقك أو انتظرت الرفقة حتى لو طال الوقت وأنت تنتظر الرفقة يجتمع، أو اشتريت شيئا في الطريق من طعام أو هدايا وأنت في الطريق فلا شيء عليك، يقف دائما الناس يودعون أهليهم ويقفون في الطريق يشترون، هذا لا حرج عليه. لكن إذا مكث في مكة وجب عليه أن يعيد طواف الوداع. نعم. قال وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى العمرة ثم للوداع. إذا لم يكن يبعد عن مكة ما دام قريب إلى مكة فنقول له ارجع، وإن هذا بلا إحرام ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، يأتي محرما بعمرة ويأتي بالطواف ويجبر ذلك بدم، يجبر ذلك بدم، إن لم يأتي فإنه يجبر ذلك بدم. قال فإن شق الرجوع يعني إذا رجل قال وصلت عديت أنا 100 كيلو عن مكة، نقول إذا أحب ارجع إلى مكة وأتي بعمرة وبعد العمرة تطوف، وبعد العمرة تطوف. إن قال لا أنا الآن قريب، نقول ما دام قريب ارجع نعم وأتي بالطواف، ما دام أنك قريب ارجع وأتي بالطواف. نعم. يعني عوفة. نعم. هنا الآن لم يذكر أنه مسافة يعني سفر. نعم. قال فإن شق الرجوع يعني في ذلك إلى قربه عوفة، والأولى أن يعني يقيد بمسافة قصر. قال فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر فيقيد هذا بمسافة قصر. قال أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذا، أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. فانشق الرجوع على من بعد من مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه. نعم. قال وإن أخر طواف الزيارة ونصفه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ. أخر طواف الزيارة، ما هو طواف الزيارة؟ نعم هو طواف الإفاضة أو القدوم ونصه يعني نصوص أحمد أو القدوم، لأن يعني الإمام أحمد يرى كما قلنا لكم أنه في يوم عشرة كم يطوف الناس؟ طواف، طواف قدوم وطواف إفاضة، لكن الصواب أنه يكتفي بطواف الواحد. قال فطاف عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع لأنه إذا من أخر طواف الإفاضة نعم أجزأه هذا عن طواف نعم الوداع. ما نقول تنوي طواف الوداع، ينوي ماذا؟ طواف الإفاضة، ينوي طواف الإفاضة هو الركن ويكفينا عن طواف الوداع. قال لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، وحتى لو سعى، لو قال أنا لم أسعى وتسعى هذا ما يؤثر، تطوف طواف إفاضة وتسعى سعي الركن وتخرج من مكة. قال فإن نوى بطواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. ما يجزئ يعني هذا الأصل، لو قال نوى طواف الوداع ما نوى طواف الإفاضة، نقول لا ما يجزئ. قال ولا وداع على حائض ونفساء، وهذا على القول بالنية، وأما الذي يقول النية هنا غير مؤثرة فلو قال ما نويت شيئا نقول تكفي، لكن كون نوى وداع هذا غير النية فلا بد أن ينوي طواف إفاضة. قال فإن نوى بطواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد ومنه اللهم هذا. هذا يسمى الملتزم، ملتزم بين الحجر الأسود ها وبين الباب، تلتزمه هكذا ها وتدعو كما جاء في أبي داود. نعم. ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أن دائم سوفي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فظن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن انقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمعني بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب ويصلي على ولا يتقيد هذا بعد الفراغ من الوداع، فلو التزم قبل طواف الوداع أو قبل ذلك عند طواف الإفاضة يلتزم ويدعو فلا يتقيد هذا كما قرر هذا الشيخ الإسلام وهو ظاهر الأدلة. قال ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزان فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج، وتقف الحائض والنفساء ببابه يعني من جدار الكعبة، والراجح أن الحطيم هو الحجر الأسود. نعم. وتقف الحائض والنفساء ببابه، لكن ما ورد أنه يعني وإنما يأتي إليه أثناء الطواف فيقبله. قال وتقف الحائض والنفساء ببابه أي باب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق، تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهم، لهذه من حج فزار قبري بعد وفاته فكأنما زارني في حياة رواه دار قطني. والأحاديث في هذا الباب كلها ضعيفة لا تصح كما قال هذا الدار قطني وغيره من أهل العلم. قال أن المستحب أن تزور المسجد النبوي ثم من المسجد تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تسافر لأجل القبر، لا تشد بالحال لأجل القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تسافر لأجل المسجد النبوي من أجل الصلاة فيه ثم تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. التمسح بها يعني بدعة. وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة من أدنى الحرم من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه. المكيون من أين يحرمون بالحج؟ من مكة. وبالعمرة من الحل. وكذلك الزائر الذي انتهى من الحج وأراد أن يأخذ عمرة فمن أين يأخذ العمرة؟ من التنعيم أو من أي مكان من الحل. قال ولا يجوز أن يحرم بها من حرم لمخافة لمخالفة أمره عليه السلام وينعقدوا عليه دم. قال فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. قال وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة ويكره الإكثار من الموالاة ما تكره حتى في عرفة ولا في أشهر الحج. قال ويكره الإكثار من الموالاة بينها باتفاق السلف. قال وفي المبدع ويستحب تكرارها في رمضان يعني بينها خاصة. قال ويستحب تكرارها برمضان في رمضان لأنها تعدل حجه. قال وتجزي العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. يقول عمرة القارن تجزي عن عمرة الإسلام. القارن عمرته تجزي عن عمرة الإسلام. قال وأركان الحج أربعة. الآن شرع في ذكر أركان الحج وقد مرضت لكن هذا الآن جمع لها. الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الركن الأول الإحرام. والثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة. نعم. وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق الذي هو طواف الإفاضة. نعم. السعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد. هذه إذن أركان. قالوا واجباته. وواجباته سبعة. الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا. أما الذي وقف ليه؟ عائشة. والمبيت بمزدلفة والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر. والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والدعاة. والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير والوداع والباقي من أفعال الحج وأمواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة. إذن الوداع واجب والحلق والرمي والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والوقوف بعرفة إلى الغروب. لكن الوقوف بعرفة نفسه ركن لكن إلى الغروب واجب. هذه سبع والباقي سنن كل ما بقي فهو من السنن. نعم. كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والاطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. وأركان العمرة ثلاثة. إحرام وطواف وسعي كالحج. وواجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها لما تقدم. فمن ترك الإحرام إذا كان ركن لها ثلاثة إحرام وطواف وسعي هذا العمرة وواجباتها. نعم اثنان ما فيها وداع. اثنان الحلق أو التقصير والثاني هو الإحرام من ماذا؟ من الميقات. نعم. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان عمرة كالصلاة ولا تنعقد إلا بنية. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به أي بذلك الركن المتروك أو هو نيته المعتبرة. وتقدم أن الذي ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من ترك ركنا غيره نعم لا بد أن يأتي به. ما يقول يكفي دم. يقول ما سعيت ما طفت طواف الإفاضة ما أحرمت إحرامين ما وقفت بعرفة. أقول هذا ركن لا بد أن تأتي به. عرفة فاتتك. نحن من في اليوم الحادي عشر فاتت عرفة إذا فاتك الحج. لكن الطواف لا بد أن تأتي به ولو ترجع طواف الإفاضة وطواف السعي والسعي لا بد أن تأتي به. أما الواجبات فتجبر بدم. إذن الأركان لا بد أن يأتي بها والإحرام إن ترك ولم ينعقد النسك. أما الواجبات فإنها تجبر بدم. قال ومن ترك ركن غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه أي لم يصح إلا حيث اعتبرت في خلاف أو نيته حيث اعتبرت لأن في خلاف في النية. لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به أي بذلك الركن المتروك. وقول حيث اعتبرت لأن في أماكن لا تعتبر مثل الوقوف بعرفة لا تعتبر لكن في الطواف السعي في المذهب تعتبر. هذا معنى قول حيث اعتبرت لأن تعتبر في طواف وسعي ولا تعتبر في وقوف. قال أو نيته المعتبرة وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى علم النائم وجاهد أنها عرفة يعني ما يحتاج نية. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم فإن عدمه فكصوم متعة. نعم إذا عدم الدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. أو سنة أي من ترك سنة فلا شيء عليه قال في قال في الحصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى في لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. أعد ومن ترك سنة قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال في الحصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. نعم لأن جبران الصلاة أدخل بالصلاة لأنه سجود. نعم فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره كما لو سهى الإمام أيضا لأن جبران الصلاة أدخل يعني لم يشرع الدم عنها. لأن هنا تعلمون أن المذهب أن من ترك سنة في الصلاة شرع له السجود لكن يقول هنا من ترك سنة في الحج لم يشرع له السجود فيذكر المؤلف هنا العلة فيقول هنا لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره كما لو سهى الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم يقول يتعدى إلى صلاته من صلاة غيره السهو عندهم أقوى فناسب فيه السجود لأنه لو سهى الإمام تعدى إلى صلاة المأموم إذا سهى الإمام سجد وسجد معه المأموم يعني كانوا عندهم آثم ولذا شرع حتى في ترك سنة وأما الحج فلا يشرع فيه الدم وتركت سننا لم أطبع أريد أن أذبح دما عن ترك الاطباع وقالوا له إن هذا لا يسهى نقف عند هذا القدر نكمل الفوات والإحصار طيب أو نكمل الفوات والإحصار لا في الهدي والأضحية طال الوقت ما يكفي كم الفوات والإحصار كيف الفوات والإحصار على باب الفوات والإحصار الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا ويقال حصره أيضا من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يفوت عرفة. نعم من فاته الوقوف الآن هذا الآن شرع بالفوات قال من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الأثرم. نعم إذن من فاته الوقوف بعرفة ذهب بسيارته محرم تعطلت السيارة وقف الناس بعرفة وأتى الليل ولم يأتي طلع عليه الفجر ولم يصل إلى عرفة فما الحكم؟ يقول تحلل بعمرة فاته الحج وتحلل بعمرة قال وتحلل بعمرة فيطوف يعني عليه إحرام فيتحلل يذهب إلى البيت فيطوف يتحلل بعمرة. قال فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل يعني لو قال أنا أختار أني أبقى إلى السنة القادمة فيقول المؤلف له ذلك. قال ويقضي الحج الفائت يقضي ولو كان سنة ألا ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترى يعني عليه هدي يذبحه في قضائه في السنة القادمة إذا قضى إن لم يكن اشترى. نعم لم يكن اختاره في ابتداء إحرامه لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر قد ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهل ما استيسر من الهد. رواه الشافعي والقارن وغيره سواء. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبس لحابس فمحل حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه وإن أخطأ الناس. يقول إذا اشترط وفاته الوقوف بعرفة فلا شيء عليه، لا هدي ولا نعم قضاء. نعم. قال وإن أخطأ الناس فوقفوا بالثامن أو العاشر أجزاءهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. نعم، لو أن الناس اتفقوا في سنة على الخطأ فوقفوا في الثامن خطأ خطأ يصح، أو في العاشر يصح حج أجزاءهم ذلك، لكن لو أخطأ بعضهم بعض الناس قال لا تو الوقت وتركوا العامة فهؤلاء فاتهم الحج. قال التقويم غلط، التقويم أنا نظرت وأنا درست وأنا خبير وأنا أذهب وأنا رأيت وأن الناس مخطئون، هذا ليس يوم عرفة، وقف يوم العاشر هذا يوم عرفة، نقول فاتك الحج. واضح؟ قال ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هذا من صدق الآن الإحصار، هذا الآن الإحصار انتهى الفوات. نعم. قال أين أهدى أين حرى هديا في موضعه ثم حل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان حج سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. يا سواء كان الجميع منعوا الحجاج أو بعضهم، أريد أن أحج وأوقفوها عدو أوقفها، فما الواجب؟ ينحر هديه ويتحلل. قال فإن فقده أي الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل. والصحيح أنها لا تجب، لم يجد هديا حل ولا شيء عليه. قال ولا إطعام في الإحصار، وظاهر كلامه كالخراقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه بالمحرم وشرح ابن رزين. وإن صح يقول لا يجب عليه حلق ولا تقصير فقط يذبح. قال وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل. كل المذهب كل المذهب. نعم. وإن صد عن عرفة دون البيت، البيت أمامه مفتوح لكن منع من دخول عرفة. نعم. تحلل بعمرة ولا شيء عليه. نعم. قال تحلل بعمرة ولا شيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب حصر عن طواف الإفاضة فقط وقف بعرفة لكن منع من طواف الإفاضة لم يتحلل ويبقى حتى يطوف. وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. نعم. إن حصر عن واجب فيذبح دما. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت. نعم. يعني يفرقون بين الذي يحصره عدو والذي يحصره مرض أو ذهاب نفقة انتهت نفقته، والصحيح أنه لا فرق. القول الثاني أنه لا فرق، حتى الذي تنتهي نفقته فيقف أو يمرض يكسر ينكسر رجله مثل الآن المصابين، أن هؤلاء لهم حكم المحصر. قال بقي محرما حتى يقدر على البيت لأنه لا يستفيد من إحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محل حيث حبستني وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.